الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قيل إحكام النظام وإتقانه العجيب الحاكم بين أجزائه يشهد أن التدبير الجاري تدبير عن علم، كان الكلام في برهان التمانع الذي قلنا بالأمس أن أصله من الآية المباركة، وهي قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بينا بالأمس تقريب الآية بالنحو الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الميزان، إلا أنه قبل الدخول في تتميم هذا الاستدلال ذكر بعض الأخوة أنه ما هو الارتباط بين الربوبية والخالقية، لماذا أننا نستدل على وحدة الرب من خلال وحدة الخالق، كيف أن الخالقية هي الحد الأوسط لإثبات الربوبية. في مقام الجواب على هذا السؤال، وهو سؤال جيد في نفسه، هو أنه النظام، مرادنا من التدبير يعني النظام، جعل نظام لهذه المخلوقات. السؤال المطروح هنا وهو أنه هل المخلوقات شيء ونظامها شيء آخر، أم المخلوقات إذا خلقت بهذا النحو فإننا ننتزع منها النظام، أي منهما؟ إذا كانت المخلوقات شيئا وكان نظامها شيئا آخر، فهنا قد يأتي قائل ويقول بأنه الله هو الخالق ولكنه ليس هو المدبر، ولكنه إذا كان النظام هو عين الخلق، لا أن النظام شيء والخلق شيء آخر. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا معنى لافتراض أن الخالقية شيء والربوبية شيء آخر، كما ذكرنا في محله في أبحاث الكلام. هذا من قبيل الأعداد، تشبيه المطلب بالأعداد. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق، افترضوا العدد ثلاثة، الله سبحانه وتعالى عندما يخلق العدد ثلاثة، فهنا خلقه للعدد ثلاثة شيء، وكونه بين الأربعة والخمسة شيء آخر. لو خلقه للثلاثة هو كونه بين الأربعة، بين الاثنين والأربعة. من الواضح بأن خلق الثلاثة ليس شيئا وراء كونه بين الاثنين والأربعة. الثلاثة هو أين موقعها؟ موقعها بين الاثنين وبين الأربعة. إذن هنا هذا النظام الموجود بين الأعداد، يعني أن الثلاثة تأتي بعد الاثنين وأن الأربعة تأتي بعد الثلاثة. ليس خلق الثلاثة شيء وخلق نظامها الخاص بها شيء آخر، بل خلقها ونظامها شيء واحد. ولكن نحن عندما نأتي لنحلل نقول الخلق شيء والتدبير والنظام شيء آخر. وبعبارة أخرى الخالقية والربوبية متعددتان بحسب تحليل العقل، وإلا بحسب الواقع الخارجي فإن الربوبية مرجعها إلى الخالقية. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لو كان الخالق واحدا فلا بد أن يكون الرب أيضا واحدا. هذا هو وجه الارتباط بين الخالقية وبين الربوبية. والعبارة الواضحة التي تبين وجه الارتباط هو أن الربوبية ليست شيئا وراء الخالقية، وإنما الربوبية هي النظام، والنظام هو كيفية المخلوقات على ما خلقت عليه. قلنا بالأمس بأنه هذا البرهان أو هو برهان التمانع يبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى فأن الموجد وأن الأرباب لا بد أن يكونوا مجردين على فرض تعددهم. لماذا؟ لأنه نتكلم في الفاعل الإلهي، والفاعل الإلهي وهو الموجد لا بد أن يكون مجردا، وهذا تقدم بحثه في الأبحاث السابقة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الأرباب إذا كانوا مجردين فكل فرد أو فكل نوع ينحصر في فرد واحد، للبرهان الذي أقيم في محله أن المجردات أنواعها منحصرة في فرد واحد. إذن بعد هذه الأرباب المتعددة يوجد بينها اشتراك بتمام الذات أو لا يوجد بينها اشتراك بتمام الذات؟ لا يمكن أن يفترض اشتراك بتمام الذات. نعم أفراد نوع واحد يمكن أن يشتركوا بتمام الذات فيختلفوا بالأمور العرضية، أما إذا اختلفت الأنواع فإنه لا يمكن أن يفترض أن الاختلاف يكون عرضيا، بل لا بد أن يكون الاختلاف ذاتيا. فإذا كان الاختلاف ذاتيا تأتي المقدمة الثالثة وهي قانون السلخية بين الفاعل وفعله. فإذا كان الفاعل متعددا ذاتا فالفعل لا بد أن يكون متعددا ذاتا. ونحن عندما نرجع إلى النظام الموجود نجد أن النظام الحاكم واحد أم متعدد؟ تقدم فيما سبق أن النظام واحد، وإلا لو كان النظام متعددا لوقع فساد كما في الآية المباركة. من هنا قلنا قد يأتي إشكال، وهو أنه من قال لكم بأنه التالي باطل وهو أنه لم يقع فساد؟ بل وقع الفساد في هذا العالم، وبتعبير القرآن الكريم ظهر الفساد في البر والبحر. إلا أن هذه الآية المباركة لا علاقة لها بمحل الكلام، لأن هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر مرتبطة بالأمور التشريعية، ولفتتا مرتبطة بالأمور التكوينية، فلا علاقة لهذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه ذاك التفاسد التكويني. والآية المباركة ظهر الفساد في البر والبحر في الأمور التشريعية لا في الأمور التكوينية. إذن أما في الأمور التكوينية يوجد عندنا تفاسد أو لا يوجد عندنا؟ بل يوجد عندنا. نجد أن بعض الأمور لا أقل في نشأتنا المادية نجد أن بعض الأمور يفسد بعضا آخر. النار تفسد الماء والماء يفسد النار وهكذا. فما هو الجواب على ذلك؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب على ذلك في الجزء 11 من الميزان صفحة 339 هناك يقول وليس المراد صفحة 339 من الميزان وليس المراد بنفي التعارض والتفاسد ارتفاع التنازع والتزاحم من بين الأشياء. نحن عندما نقول لا يوجد تفاسد ليس المراد أنه لا يوجد تنازع وتزاحم ما بين الأشياء المادية. من بين الأشياء في عالمنا المشهود فإنما هو عالمنا المشهود هو دار التنازع والتزاحم، لا يرى فيه إلا نار يخمدها ماء وماء تفنيها نار وأرض يأكلها نبات ونبات يأكله حيوان ثم الحيوان يأكل بعضه بعضا ثم الأرض يأكل الجميع. بل المراد، لحد عندما نقول متنازع ما هو، قال بل المراد أن هذه الأشياء على ما بينها، مو المراد من التفاسد. لحد هذا التنازع ما هو، قال بل أن هذه الأشياء على ما بينها من الافتراس والانتهاش تتعاون جميعا في تحصيل الأغراض الإلهية، جميعا تؤدي إلى غرض واحد وإلى غاية واحدة، ويتسبب بعضها ببعض للوصول إلى مقاصدها النوعية. ثم يضرب مثالين، يقول فمثلها مثل القدوم والخشب، المنشار والخشب، فإنهما مع تنازعهما، ولكن بل قدوم عفوا أو الخشب عندما جابوه باعتبار أنه عفوا، فمثلها مثل القدوم والخشب فإنهما مع تنازعهما يتعاونان في خدمة النجار. استعمال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه للفاسنة في غير محلي، لأنه الكلام في النجار اللي هو الخشب معه، هسه بعد ما أنا من باب أنه مرتبط بالنجار لأنه العلاقة موجودة بين الخشب وبين المنشار مو بين الخشب والقدوم، على أي نحو في خدمة النجار، بل موجود استفادة منه في صنعة الباب. يقول التفتوا أنتم إلى المنشار وإلى الخشب، بينهما تنازع أو لا يوجد بينهما تنازع، بينهما تدافع أو لا يوجد بينهما تدافع، نعم يوجد بينهما، ولكن كلاهما يؤديان غرضا واحدا وهو وصول النجار إلى صناعة السرير، وهكذا كلاهما تؤدي، وهكذا كلها عندما ننظر نجد أنها جميعا تتعاون لخدمة الإنسان، جميعا تتعاون لخدمة الإنسان. خلقت الأشياء لأجلك ولكن وخلقتك لأجلي، إذن سخر جميع هذه الأشياء بما فيها من التزاحم والتنازع لإيصال الإنسان إلى كماله المطلوب. قال ومثل كفتي الميزان فإنهما في تعارضهما وتصارعهما يطيعان من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن، وإلا لو لم يتصارعا ولم يتنازعا لما أمكن تقدير الوزن. إذن التفاسد عندنا على نوعين إن صح التعبير، عندنا تفاسد محمود وهو الذي يرتبط بأصل نظام الخلقة والخلقة على أحسن ما يكون، وعندنا تفاسد مذموم. هذا التفاسد المذموم ما هو؟ هو الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد 14 من الميزان، هنا لم يبينه، في المجلد 14 من الميزان صفحة 267 هناك يبين. هذا الذي بيناه هو التفاسد المحمود، هو التنازع المحمود، لأنه ضمن النظام الأحسن الذي أحسن كل شيء خلقه ضمن النظام الأحسن. ولكنه التفاسد الذي تشير إليه الآيات وتجعله محذورا لتعدد الآلهة ولازما لتعدد الأرباب ما هو؟ قال تفاسد العلتين تحت تدبيرين غير تفاسدهما تحت تدبير واحد. تفاسد علتين من ربين غير تنازعهما تحت رب واحد. ما هو المراد من التفاسد من ربين؟ قال المراد من ذلك فإن العلل فهذا هو المراد. ما هو المراد؟ فهذا هو المراد من إفساد مدبر عمل مدبر آخر. المراد ما هو؟ يقول هنا أسباب وشرائط وارتفاع موانع. هذه الأسباب تريد أن تؤثر ماذا؟ أثرها المطلوب. الرب الآخر ماذا يفعل؟ يجعل أن تؤثر أثرها أو لا يجعل أن تؤثر أثرها؟ يفسد أثرها. يعني يفسد أثرها بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يعطي مجالا لهذه الأسباب أن تؤثر أثرها، وهذا أيضا لا يعطي لتلك الأسباب التي هي لرب آخر أن تؤثر أثرها، لأنه نظام العلية والمعلولية في العالم يختلف ويتخلف أو لا يختلف ولا يتخلف، لا يختلف ولا يتخلف. فإذا كان بين ربين مراد من الفساد هذا، وهو أنه يؤدي نظام العلية إلى الاختلاف وإلى التخلف. أما إذا كان التفاسد بنحو التنازع فإنه ليس كذلك، لأنه جميعا تؤدي إلى حقيقة واحدة وإلى غرض واحد. شيخنا عندكم سؤال اسألوه جيد. أحسنت. متفقين؟ اثنين متفقين؟ يعني أنه الآن واحد يريد أن يجعل النار حتى تؤثر الأثر المطلوب. التفتوا جيدا؟ حتى تؤثر الأثر المطلوب. شنو الأثر المطلوب للنار ملان؟ حرارة. الرب الآخر ماذا يجعل لها أثر؟ لو لا يجعل لها أثرا، يعني هذا يجعل النار يريد الحرارة فما تحصل الحرارة، أو يجعل لها أثرا غير الحرارة، يجعل لها أثر البرودة، هذا تفاسد. هذا تفاسد. لماذا؟ لأن الرب الثاني جعل السبب الصادر من الرب الأول إما مختلف وإما ماذا؟ متخلف. هذا تفاسد. أما أن يتعاون أحدهما مع الآخر، يعني الماء دائما يؤثر أثره والنار دائما تؤثر أثرها المطلوب لها، هذا ليس تفاسد الله. التفتوا جيدا، فرق بينهما دقيق، وهو أنه إذا تعدد الرب، يعني مع وجود الشرائط وارتفاع الموانع يحصل الأثر أو لا يحصل الأثر، لا بد أن يحصل الأثر. فإذا تعدد الرب يريد أن لا يجعل ذلك الرب الثاني الرب الأول يستطيع أن يحدد الأثر المطلوب مع وجود الشرائط وارتفاع الموانع، ولكنه في محل كلامنا عندما يأتي الماء إلى النار تحت رب واحد، هذا اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، لو اجتماع الشرائط وعدم ارتفاع الموانع، وعدم ارتفاع، هذا الفرق بينهما. الفرق بينهما بس احنا دخلنا في تفسير الميزان، ولا مو مرتبط ببحث النهاية، بحث النهاية هذا المطلب ما موجود عند العلامة، ما متعرض له، ولكنه باعتبار أنه استفدنا ذلك أو استفاد ذلك من الآية المباركة، فوجدنا بأن هذا الإشكال لابد أن يطرح ويجاب عليه. تارة نقول أن الشرائط موجودة والموانع مرفوعة والسبب لا يؤثر، هذا التفاسد المذموم، وأخرى أن الشرائط موجودة والموانع غير مرفوعة، يعني الماء عندما يأتي الموانع مرفوعة أو الموانع موجودة؟ الموانع موجودة، وهذا هو التفاسد المحمود الذي أشرنا إليه. والآية المباركة تريد أن تشير لفسدتا ذلك التفاسد، يعني مع اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع. فإن قيل حتى الآن نأتي إلى المثل مرة، إحكام النظام وإتقان. يقول المستشكل نحن قبلنا منكم بأنه هذا النظام الذي يحكم العالم نظام واحد، لا أنه نظام متعدد. ولكنه بدليلين يثبت لنا أن هؤلاء الأرباب لهم علم بفعلهم أو لا علم لهم بفعلهم. يقوم بدليلين. الدليل الأول الإتقان الذي نشاهده في عالمنا المشهود، فنقول أن الفاعل ماذا، عالم أو ليس بعالم. الدليل الثاني وهذا برهان إني لو لمي إني، الدليل الثاني وهو أنه برهان لمي لإثبات أنه كل ما هنا فهو آية ما هناك أو بطريقة آخر. المهم نستطيع أن نثبت أن الأرباب لهم علم بفعلهم أو ليس لهم علم بفعلهم. تقول ما الأثر في ذلك؟ أقول ها، إذا كانت هذه الأرباب المتفرقات المتعددة لا علم لهم بفعلهم، يعني كانوا فاعلين بالطبع لا فاعلين بالعلم والمشيئة، إذا كانوا فاعلين بالطبع كلامكم يأتي وهو أنه هذا الفاعل غير هذا الفاعل وهذا الفاعل غير هذا الفاعل، فهذا يعمل على مقتضى طبعه وهذا يعمل على مقتضى طبعه فيلزم تخالف الفعلين. أما في المقام الفاعلان لهم علم أو ليس لهم علم، ها؟ فما المحذور في أنهم جلسوا واتفقا على نظام واحد؟ ما المحذور في ذلك؟ أنهم لو لم يكونا أو لم لو لم يكونوا أهل علم كنا نقول هذا يعمل بمقتضى طبعه بمقتضى قانون السلخية وهذا يعمل بمقتضى طبعه فاعل بالطبع، النار تؤثر أثرها والماء يؤثر أثره فيقع ماذا؟ التزاحم والتفاسد. ولكنه إذا فرضا أو فرضوا لهم علم، فما المحذور أنهم جلسوا واتفقوا فيما بينهم على نظام واحد؟ إذن وحدة النظام لا يكشف لنا عن وحدة الرب. لعلهم متعددون ولكن اتفقوا فيما بينهم وجلسوا فيما بينهم واتفقوا على نظام واحد لعالم التكوين. إذن فرض أن النظام واحد يكشف عن أن المدبر واحد أو لا يكشف؟ لا يكشف لنا عن ذلك. لعلهم متعددون وهم أهل علم فجلسوا واتفقوا على نظام واحد. فإن قيل إحكام النظام وإتقانه العجيب الحاكم بين أجزاء النظام يشهد أن التدبير الجاري تدبير عن علم، هذا دليل لإثبات أن الفاعل والمدبر عالم عن طريق ماذا؟ عن طريق عالمنا المشهود. فارزة والأصول الحكمية القاضية باستناد العالم المشهود إلى علل مجردة عالمة يؤيد ذلك. البراهين الفلسفية أيضا تقول بأن هذا الموجد عالم أو ليس بعالم، وهذا شبه برهان لمي وليس بإني عن طريق البراهين الفلسفية أن الفاعل الموجد لابد أن يكون عالما لا عن طريق البرهان إني. إذن بهذين الدليلين نثبت أن المدبر عالم وليس بجاهل وليس فاعلا بالطبع وإنما هو فاعل بالاختيار فاعل بالعلم، علمه له دخل في فعله. صحيح إذا كان الأمر كذلك، هذه المقدمة تمت. فهب أن الأرباب المفروضين متكثرة الذوات ومتغايرة الذوات ويؤدي ذلك بالطبع، يعني لو كانوا فاعلين بالطابع يؤدي ذلك إلى اختلاف الأفعال، ولكن هم فاعلين بالطابع أو لا بالطابع؟ أصبح تتذكرون نحن في صفحة 172 من هذا الكتاب بينا ما هو الفاعل بالطبع. قلنا الفاعل بالطبع هو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، هذا الفاعل بالطبع. ثم هذا فاعل بالطبع وهذا فاعل بالطبع، والفاعلان مختلفان، فالفعلان ماذا؟ مختلفان. ولكن المفروض أنهما ليس فاعلين بالطبع وإنما فاعلان علميان، فإذا كانا فاعلين علميين إذن اتفق فيما بينهما على نظام واحد. ما المحذور في ذلك؟ قال ويؤدي ذلك بالطبع إلى اختلاف الأفعال وتدافعها، لكن في المقام هم فاعل بالطبع أو هما فاعل بالطبع، لو فاعل لا بالطبع لا بالطبع، لكن من الجائز أن يتواطؤوا على التسالم وهم عقلاء، لأن المفروض أنهم لهم عقل لهم علم، ويتوافقوا على التلاؤم رعاية لمصلحة النظام الواحد وتحفظا على بقاء ذلك النظام، لأنهم يعلمون إذا هذا أراد أن يفسد على ذاك وذاكم أراد أن يفسد على هذا، يستطيعون أن يوجدوا نظاما واحدا أو لا يستطيعون، وكذلك لا يستطيع كل منهم أن يوجد لنفسه شيء لذلك الآخر يفسد عنه، فلا يمكن لأحدهما أن يوجد شيئا. فحتى يمكن الوجود ويتحقق الفعل يتفقان على نظام واحد. لا مو بالضرورة، لا مو بالضرورة، الأرباب مو بالضرورة واجب الوجود. قلنا بالأمس، قلنا بأنه لعلهم جميعا مخلوقون ماذا؟ لواجب الوجود واحد، ولكن الأرباب ماذا؟ متعددة. بالأمس بيناه، قلنا الأرباب شرك في الربوبية غير شرك في وجوب الوجود، لا قد يكون توحيد في وجود الوجود. لا أريد أقول أرباب متفرقة مو بالضرورة واجب الوجود، أصلا كلهم ممكن الوجود، كلهم أحسن. إذا كان الأمر كذلك، هذول الأرباب فيما بينهم اللي جميعا ممكن الوجود، هذول الأرباب إذا أراد أن يعمل كل على وفق طبعه للزم التفاسد هذا النظام، حتى لا يلزم التفاسد يجلسون فيما بينهم يتفقون. إذن وحدة النظام يكشف عن وحدة الرب أو لا يكشف؟ لا يكشف. أرباب متفرقون وكل منهم مستقبل، وهذا احنا بيناه، لا محذور. اريد اقول كل واحد من سلخة، ولكنه هذا يتنازل شوية ذاك يتنازل شوية حتى شيء يصير حتى يوجد النظام. انت شنو الدليل عندك بانه هذه وحدة النظام تكشف عن وحدة الرب؟ شنو الدليل؟ شنو؟ شيخنا دا اقول بانه فاعلان ممكنان مو واجبا، حتى يقول يلزم التركيب ووحدة واجب، لا فرضنا فاعلان ممكنان، هذا فس فاعل وهذا فس فاعل، هذا شوية تنازل هذا شوية تنازل، شنو المحلول؟ مولانا شنو بحثنا؟ شنو ربطنا بالقادر؟ شنو ربطنا بقاعة الواحد؟ قاعة الواحد في الواجب الوجود فرضنا كثير صدر منه. لا تبين الآن هو مو متضح انه بحثنا وين، احنا بحثنا في ارباب متفرقين كلهم ممكن الوجود بل في عرض واحد، وشنو المعذور؟ لا مو قاعدة، قلنا قاعدة الواحد فقط الله هو الصادر الاول، وإلا احنا عقول عرضية ما عندنا، شنو المعذور؟ عندنا عقول عرضية، وهذه العقول العرضية، عقول العرضية شنو معناها؟ عقول العرضية شنو معناها؟ جميعا في عرض واحد، يعني عندنا رب الإنسان، افترضوا هكذا، رب الإنسان ورب النار ورب السماء ورب الأرض، هذه أرباب متفرقة وكل منهم في تدبيره مستقل، مو أنه مسخر له سبحانه وتعالى. افترضوا نحن معتقدين بالتفويض، مو مذهب معتقد بالتفويض، الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء وفوض إليهم تدبير العالم، فهذا صار مدبر مستقل، وهذا مدبر مستقل، مو مستقل يعني واجب الوجود، لا، مفوض في تدبير هذا العالم. تمام؟ تقولون هذا سيدبر بنحو، وهذا سيدبر بنحو، وهذا سيدبر بنحو، فبعضهم يفسد على بعض. أقول ما المحظور أن يجلسوا فيما بينهم وكلهم يعلم بالبعض الوجودات المجردة، والوجودات المجردة تعلم بعضها بعضا أو لا تعلم؟ ها؟ تعلم بعضها بعضا، يتفقون مولانا في الدائرة، في الدائرة المستديرة، يجلسون على ميز مولانا، يتفقون على نظام واحد. شنو المحظور؟ ما في محظور، ما يصير فقط تقول ما يصير، دليلك شنو؟ ولا متباينين ولا واحد، لأنه احنا قلنا ما بين امتياز عين وما بين الاشتراك، متعددين، وتعددهم ليس بنحو التباين، وإنما جميعا وجودات، هذا رب السماء وهذا رب الأرض وهذا رب الكذا وهذا رب الكذا، مو تباين يا شيخ، اختلاف تشكيكي كما هو محقق لي. قلت إذا تسمحون بعض البحث، قلت إذن لا محذورة في أن يكون هناك أرباب متعددة ويجلسون فيما بينهم ويتفقون على نظام واحد. لماذا؟ لأن المفروض أنهم ليسوا فاعلين بالطابع، وإنما هم فاعلين بالإرادة بالعلم، فكل منهم يتنازل عن قسط للآخر فيوجدون هذا النظام حتى لا يقع فيه التفاوت. فوحدة النظام تكشف عن وحدة التدبير ولا تكشف عن وحدة الرب، ووحدة التدبير قد تكون من رب واحد وقد تكون من أرباب متفرقة ولكن اتفقوا على تدبير واحد. هذا هو الإشكال. الجواب هذا، وهو أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذه العلوم التي توجد عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا، تقولون بأنهم جميعا يتفقون على نظام واحد لمصلحة هذا النظام. العلم بالنظام متأخر عن النظام لو متقدم على النظام؟ بلي ياهو متأخر. أنا دا أقول ممكن مولانا، ما دا أقول في الواجب آخر، لا يصير خلص هم جوا رجعتم تتطورون أن أرباب متعدد يعني واجب الوجود متعدد. إحنا مو بحثنا في واجب الوجود متعدد، ثبت أن واجب الوجود ماذا؟ واحد، أرباب متعددون، مو واجب الوجود متعدد. وجناب الحج يقول هاي السمخية لكن في واجب الوجود، وإلا في الأرباب المتعدد لا محذور فيه أنه هذا يقوم ببعض وذاك يقوم ببعض آخر، لا محذور، هذا جزء من النظام وهذا جزء من النظام، هذا بمقتضى طبعه يعمل، هذا بمقتضى طبعه، ولكن وجدوا أنه سيختل النظام جلسوا واتفقوا. كل محذور ماكو في هذا، لأنه جميعا ممكن الوجود لا واجب الوجود. إذن علمه بين اثنين، إما أن علمه حصولي وإما أن علمه ماذا؟ حضوري. الآن كأن المستشكل يفترض أن العلم علم حصولي، فإذا كان العلم حصولي متأخر عن النظام لو متقدم على النظام؟ جزاكم الله خير. إذا كان متأخرا عن النظام فهو فرع النظام، والمفروض أن هذا النظام فرع وجود ذلك الرب، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدم، يلزم الدور. أعيد الإشكال مرة أخرى. الإشكال هذا، وهو أنه إذا فرضنا أن علومهم فصولية فهي متأخرة عن وجود النظام، هذا النظام أين موجود؟ فعل من؟ فعل الأرباب. فإذا أرادوا أن يوجدوه على هذا النظام لابد أن يكون علمهم متقدم، والمفروض أن علمهم متأخر، فيلزم أن يكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم. هسه هذا عند المستشكل ماذا يرجع؟ يقول من قال لكم أنه نقول أن علومهم حصولية حتى تقول بأنها متأخرة عن النظام؟ نحن نقول أن علومهم حضورية قبل الإيجاد كعلم الواجب سبحانه وتعالى. هذا إشكال آخر. واضح صار المطلب؟ إذن لو كانت العلم بالنظام الأحسن من قبل هؤلاء الأرباب، لو كان علما حصوليا فهو متأخر عن النظام، والمفروض أن النظام متأخر عن علم الرب، فإذا يلزم أن يكون العلم متقدما وأن يكون ماذا؟ متأخرا، وهو محال. واضح صار المطلب؟ قال قلت لا ريب أن العلوم التي يبني عليها العقلاء أعمالهم، التفتوا جيدا السيد العلامة ماذا أخذ في الإشكال؟ قال وهم عقلاء، يعني علومهم كعلوم من؟ كعلومنا. فرضهم ماذا؟ فرضهم عقلاء، يعني علومهم كعلوم من؟ كعلومنا. طبعا هذا لا يتفق مع ابن العلامة، لأن السيد العلامة يرى بأنه الأرباب أو الوجودات المجردة علومهم ما هي؟ علومهم حضورية، ولكن يتكلم على مبنى المستشكك المشائي، فإنه يعتقد أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء حصولي فضلا عن غيره، كما سيأتي في علم الحق سبحانه وتعالى بعد. البلي يرون هكذا، ولكنه بأي نحو؟ على نحو كلي يرونه، لا على نحو متغير، كما ينسب إليهم مثلا قلت لنظلمهم، كما ينسب إليهم ذلك. فلهذا قال وهم عقلاء. قلت لا ريب أن العلوم التي يبني عليها العقلاء أعمالهم، هي ما هذه العلوم؟ صور علمية وقوانين كلية مأخوذة من النظام الخارجي الجاري في العالم، إذن هي متأخرة عن النظام الخارجي، فللنظام الخارجي نوع تقدم على تلك الصور العلمية والقوانين الكلية، وهي أي الصور العلمية والقوانين الكلية وهي تابعة للنظام الخارجي. هذا من جهة يثبت لنا تأخر العلم، وكونه فاعل علمي يريد أن يوجد فعله على أساس النظام يقتضي أن يكون علمه بالنظام ماذا؟ متقدم أو متأخر؟ متقدم، فيلزم أن يكون العلم بالنظام متأخرا، ويلزم أن يكون ماذا؟ متقدما. ثم هذا النظام الخارجي بوجوده الخارجي فعل أولئك الأرباب المفروضين، ومن المستحيل أن يتأثر الفاعل في فعله عن الصور العلمية المنتزعة عن فعله المتأخرة عن الفعل، فيلزم الدور أو ما هو محظور الدور وهو تقدم الشيء على نفسه. ومن هنا يرجع المستشكل ويبدل الإشكال، يقول من قال لكم أننا قلنا بأن علمهم بالنظام هو علم حصولي تابع للنظام الخارجي؟ بل علمهم هو علم حضوري من قبيل العلم قبل الإيجاد، وعلى هذا الأساس بعد لا يلزم محظور الدور. قلت فإن قيل أحسنتم، فإن قيل هب أن الأرباب المفروضين، يعني سلمنا أن جوابكم عن الإشكال الأول تام، ولكنه من قال لكم نحن نقول بأن هذه العلوم علوم حصولية تابعة للنظام، بل هي علوم حضورية من قبيل العلم قبل الإيجاد. هب أن الأرباب المفروضين الفاعلين للنظام الخارجي لا يتبعون في فعلهم الصور العلمية المنتزعة عن الفعل، وهي علوم ذهنية حصولية تابعة للمعلوم. فتتضح بأن الإشكال الأول كان مبني على ماذا؟ على أنه فرض أن علمهم كان علما حصوليا، لكن الأرباب المفروضين، نفرض أن علمهم حضوري، لكن الأرباب المفروضين فواعل علمية لهم علم بفعلهم في مرتبة ذواتهم قبل الفعل. فلما لا يجوز؟ بس الآن هذا الـ هذا الـ هذا الرب يعلم علما حضوريا بما يجري في خلدي او في ذات هذا الرب، لانه تقدم في بحث العلم والعالم والمعلوم ان المعلولات تعلم بعضها ببعض او لا تعلم. تعلم قلنا هذا في بحث العقل والعاقل والمعقول، ان المعلولات المجردة تعلم بعضها بعضا بعلم حضوري. فهذا الرب يعلم هذا الرب، وهذا الرب يعلم بهذا الرب، فيعلم ما في ذاته. فإذا كان الأمر كذلك فيحاول أن يخلق شيئا وأن يوجد نظاما ينسجم مع هذا الذي يوجده هذا، وهذا يوجد نظاما ينسجم مع ما يوجده هذا. بعد محذور الدورة معنا واضح الإشكال المستشكل ماذا يقول؟ بعد مشكلة الدوخة ما موجودة هنا عندنا ماذا؟ عندنا علم حضوري قبل الأشياء قبل الإيجاد، والمفروض أن هؤلاء الأرباب بعضهم ما هو؟ يعلم بالبعض الآخر فيتفقون على نظام واحد. هنا يأتي الجواب الذي ذكره، هنا يأتي وهو أن هذه علومهم عين الذات لغير الذات. عين الذات إذا كانت الذوات متغايرة فعلومهم متغايرة وغير متغايرة، والفعل على مقتضى العلم. وهذا صار المطلب. الجواب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لو صار البناء أن علومهم تكون واحدة، لأن الفعل على أساس العلم، هذا معناه أن ذواتهم لابد أن تكون واحدة، وقد فرضت أنها متغايرة. قلت علم الفاعل عفوا فواعل علمية لهم، فلما لا يجوز تواطؤهم على التسالم وتوافقهم على التلاؤم في العلم قبل الفعل؟ قلت علم الفاعل العلمي بفعله قبل الإيجاد كما سيجيء في بحث العلم، وتقدمت الإشارة إليه في بحث العقل والعاقل والمعقول أنه علم حضوري. ما معنى أنه علم حضوري؟ قال ملاكه وجدان العلة كمال المعلول، أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، وكذلك ماذا؟ وملاكه السنخية أيضا بين العلة ومعلولها. فإذا كانت هذه العلوم ما هي؟ عين الذات، فالأفعال تختلف أو لا تختلف بعض. إلا إذا قلتم أن الذوات تكون ذاتا واحدة فالفعل يكون ماذا؟ فعلا واحدة، وهذا خلف وهذا خلاف. فإذا كان العلم عين الذات، لأنه بعد هذا ليس علم حصولي عارف وإنما هو علم ماذا؟ حضوري، هو عين الذات. فإذا كانت هذه العلوم حضورية فهي عين الذات، وإذا كانت عين الذات مقتضى قانون السنخية أن هذا يفعل على مقتضى علمه وذاك أيضا يفعل على مقتضى علمه وهما متغايران ففعلهما يكون متغايران. قال ملاكه وجدان العلة كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، والسنخية بين العلة ومعلولها، وفرض تواطؤ الأرباب وتوافقهم في مرتبة هذا المعنى من العلم. يا علم، العلم قبل الإيجاد الذي هو عين الذات، وفرض تواطؤ الأرباب وتوافقهم في مرتبة هذا المعنى من العلم إلغاء منهم لما في وجوداتهم من التكاثر والتغاير، وقد فرض أن وجوداتهم متكثرة متغايرة، هذا خلف الفار. هذا تمام الكلام في إثبات وحدة رب العالمين، ولكن كما أشرنا بالأمس فإن هذا البرهان ينفي لنا بهذا التقريب ها، بتقريب الذي ذكره السيد العلامة، ينفي لنا تعدد الأرباب المستقلين. أما إذا كانوا أرباب مسخرين للواجب سبحانه وتعالى، هذا البرهان ينفيه أو لا ينفي؟ يعني ينفي المدبرات أمره أو لا ينفي المدبرات أمره؟ العرضية أحسنتم، وإلا أن تكون جميعا تحت تفسير منه سبحانه وتعالى، يعني فواعل مسخرة له سبحانه وتعالى، فمثل هذا البرهان لا ينفي. من ينفي ذلك؟ ينفي ذلك دليل الخالقية فقط، وهو الدليل الثالث لإثبات وحدة الرب، وهو أنه حيث أن الخالق واحد أولا، وأنه خالق مباشر ثانيا، إذن رب ربوبيته وتدبيره للعالم أيضا واحد، وأنه بنحو المباشرة ثانيا. بلي ياهو، بس أحسنتم. ظواهر الآيات، هذا اللي تتفضلوا، ظواهر الآيات ينسجم مع مبنى المشائين كما أشرنا بالأمس، وهو أنه طبعا بعض ظواهر الآيات بعض مبنى المشائين، لأن الآية قالت تبارك الله وأحسن الخالقين، طبعا هذا اللي تتفضلوا كاملا في كلمات الأئمة سلام الله عليه والد. سأله قال له الخالق واحد أم متعدد؟ قال لا المتعدد. ألم تقرأ في قوله تعالى أخلق لكم من الطير؟ ألم يقل عيسى أخلق لكم كذا بإذنه بإذنه بإذنه إلى آخره؟ إذن الخالق ماذا؟ متعدد. ولكنه آيات أخرى في القرآن قالت ماذا؟ الله خالق كل شيء. إذن لابد أنه نجمع بين السنخين من الآيات، ما يمكن. أحسنتم، إذن ما يمكن بأنه أنت جنابك فقط تأخذ آية تبارك الله وأحسن الخالقين، وآية أخرى عندك الله خالق كل شيء، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ الجمع بينهما كما تقدم بحثه فيما سبق، وهو أن الموجد والمعطي والمدبر والرب هو الله دائما وأبدا، ولكنه أنا وأنت علل معدة، مقدمات معدة، نهيئ الشرائط ونرفع الموانع حتى يأتي فيض الوجود. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ وهكذا. طبعا كثير من الآيات بهذا المعنى، جملة من الآيات قالت توفته رسلنا، وجملة من الآيات تقول ماذا؟ الله يتوفى الأنفس. وهم هناك تقول تتوفى الرسل، وهم هنا يقول ماذا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن كيف نجمع؟ الجمع بينهما على مباني الحكمة المتعالية هذه، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المباشر، هو المدبر المباشر، هو الفاعل المباشر، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هذه الوسائط لها ماذا؟ لها مدخلية في تهيئة الشرائط ورفع الموانع. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 301 قال والقرب هو الذي يفيده النظر الدقيق، البعد هو فاعل بعيد يفيده النظر البدوي، وهو فاعل قريب يفيده النظر الدقيق. الفصل السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.